يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق على عيسى عليه الصلاة والسلام الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم للقائه به ليلة الإسراء والمعراج؟ وهل يترتب على ذلك أنه قد جمع بين النبوة والصحبة؟ الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيسى فقط ليلة الإسراء، كل الأنبياء صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو بس عيسى، لقي جميع الأنبياء ولقي موسى ولقي جميع الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لقيا خاصة، ما هي لقيا في الدنيا، وهي هذه لقيا خاصة، ولا يعتبرون صحابة، يعتبرون أنبياء أفضل من الصحابة، الأنبياء أفضل من الصحابة. نعم.